القصيمي دوت كوم. ما يطيق الصبر ما يطيق الصبر يا من اللي قلبي ما يطيق الصبر ما يطيق الصبر ما يطيق الصبر يا من اللي قلبي ما يطيق الصبر. نحتنا له وابرا نحتنا له وابرا نوحال حمام نحتنا له وابرا ما يطيق الصبر ما يطيق الصبر يا من اللي قلبي ما يطيق الصبر. قمت هل الواقرا قمت هل الواقرا لا ضاق صدري قمت هل الواقرا. ما يطيق الصبر يا من اللي قلبي ما يطيق الصبر. من منامي أعي من منامي أعي وافز يمه من منامي أعي. ما يطيق الصبر يا من اللي قلبي ما يطيق الصبر. العبد اللي فوقي العبد اللي فوقي رب البرية العبد اللي فوقي. ما يطيق الصبر ما يطيق الصبر يا من اللي قلبي ما يطيق الصبر. قصيمي.com